طيب خالد تقول: ما هي علامات تعلق القلب بالله؟ الله أكبر، الله المستعان. أما مسألة تعلق القلب بالله فهو إذا ذكر الله سبحانه وتعالى فاضت عيناه، كما قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فإذا كان الإنسان إذا ذكر الله بكى فهذا هو من علامة خوفه من الله سبحانه وتعالى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وأحمد من أولياء الله عندما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قيل: يا رسول، من هم أولياء الله؟ قال: الذين إذا ذكرتهم، إذا رأيتهم ذكرت الله. فأحيانا الإنسان يذكرك بالله سبحانه وتعالى بلهجه في ذكر الله سبحانه وتعالى، بكثرة قراءته للقرآن، بخوفه من الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب عندما كما عند البخاري عندما كان يمشي ومعه أصحابه فقال رجل: يا أمير المؤمنين اتق الله. فقال أحد حاشيتي: أتقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ قال: فأخذه عمر فقال: دعه يقول، فلا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه جعل تقوى الله في قلبه. ولهذا أشار ابن الجوزي في كتاب العظيم صيد الخاطر أن في خدي عمر بن الخطاب خطين أسودين بسبب كثرة بكائه. وكذلك ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه. فإذا كان إنسان يخاف من خطيئته ويخاف من من من أعماله فإن ذلك دليل على خوف من الله سبحانه وتعالى. يقول أبو العالية كما عند البخاري معلقا بصيغة الجزم: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم أحد يقول إيماني كإيمان جبرائيل وميكائيل. انظر أبو عمر لو دخلنا، أو انظر يا أبا عمر لو دخلنا المسجد تجد بعض الناس حينما يلتفت يرى حليق ويلتفت يرى حليق يقول أنا أفضل منهم، ما يدري ممكن ربما أفضل منك. نعم هم عملوا معاصي لكن في قلبك ربما يكون فيه من الغل والحقد والحسد أعظم من ذلك. فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يفتش عن قلبه وأن يقول لنفسي أبكي، لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي، عن الناس شاغل. فإذا كانت تخيفك معصيتك وتجعل طاعتك لله تزيدك في الاستمرار وتشتاق إلى محبة الله سبحانه وتعالى ولا طاعته فإن ذلك دلالة على محبتك لله. ويقول بعض السلف قيل له: متى يعلم العبد حبه لله؟ قال: إذا اشتقت إلى طاعته وإلى الصلاة كما تشتق إلى أحد أحب الناس إليك فاعلم أن الله يحبك وأنك تحبه. جزاك الله خير. أم عبد الله.